الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف حفظه الله تعالى من بيان النوع الأول من اهتمام وعناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حتى بعد هجرته إلى المدينة وقيام دولة الإسلام فيها، وكان النوع الأول الذي ذكره المؤلف في هذا الباب مبايعته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه على التوحيد وترك الشرك. ننتقل الآن إلى نوع آخر ذكره المؤلف في هذا الباب. نعم. فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول منزل القرآن صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يقول سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء أصنام للعرب، اللات كان صنم لثقيف الطائف، والعزى صنم لقريش، ومناه صنم للأوس والخزرج. فالله عز وجل يقول أفرأيتم، هذه العبارة معنى أخبروني، أفرأيت أخبرني، أفرأيتم أخبروني، والهمزة همزة استفهام والفاء عاطفة تعطف جملة رأيتم على جملة قبلها. ما هي هذه الجملة التي قبلها؟ جملة مقدرة تقدر بتقدير مناسب، كأنه قال: أنظرتم وحققتم ودرستم الأمر فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أنها بنات الله وأنها آلهة تستحق العبادة. هذا التقدير. فالله عز وجل يرد عليهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هم يزعمون الآن، يعني من بعض شبهات عباد الأصنام، يقولون هذه الأصنام نحن نعلم أنها حجارة ننحتها مثلا بأيدينا، ولكن هي في الحقيقة هي رمز لملك من الملائكة، رمز لولي من الأولياء الصالحين. فنحن ما نعبد حقيقة هذا الحجر الذي بين أيدينا، ولكن نعبد ما يرمز إليه الذي هو الملك أو الولي أو كذا أو كذا. واضح؟ فهذه بعض أنواع عبادة المشركين لهذه الأصنام. فهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أيضا أن هذه الأصنام هي ترمز لهؤلاء، ولهذا يسمونها بأسماء فيها تأنيث. اللات مؤنثة من لفظ جلالة الله، العزة مؤنثة من اسم الله العزيز، مناه مؤنث من اسم الله المنان. واضح هذا؟ فالله عز وجل رد عليهم قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ أنتم الآن تحبون الذكر أكثر من محبتكم للإناث، بل الواحد منكم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وخجل واستحى من الناس ودخله من الغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله. فأنتم تفضلون الذكور على الإناث، فلماذا تنسبون الذكور إليكم وتنسبون الإناث إلى الله عز وجل؟ تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة ظالمة، أن تجعل لك الأفضل وتجعل لله عز وجل الأدنى. وتعالى الله تقدس أن يكون له ولد أو صاحبة. إن هي إلا أسماء، ما معنى إن؟ لا فرع. وش يعني معناها؟ نافية. إن نافية، زي ذكرنا هذا في الأمس. إن بمعنى ما؟ بمعنى النفي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، مجرد أسماء، مجرد كلام أطلقتموه على هذه الأصنام ولبستوا هذه الأصنام وهذه الأوثان، ليس له في الواقع أي حقيقة، ليس له في الواقع أي حقيقة. جعلتموها آلهة وليست بآلهة، زعمتم أنها شفعاء وليست بشفعاء، زعمتم أنها تنفع وتضر، لا تنفع ولا تضر. إذن المعركة كلها من أجل على أمور كلامية باللسان ليس لها حقيقة في الواقع. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني من قبلكم، ما أنزل الله بها من سلطان، وأي شيء لم يجعل الله له دليلا على أنه حق فهل يكون حق؟ لا، لا يكون إلا باطلا. ما أنزل الله بها من سلطان يعني ما جعل الله لها حجة ولها برهان تدل على أنها تستحق شيء من العبادة. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الذي يبين لهم التوحيد حتى يوحد الله ويبين لهم الشرك حتى يجتنبوه. فهذا تحقير لمعبوداتهم وأي تحقير، وحرب عليها أي حرب. وقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا أيضا يقول الله عز وجل فاجتنبوا، يعني بحيث تكون هي في جانب وأنتم في جانب، مثل يحادون الله ورسوله يعني هم في حد والله ورسوله في حد، شاق الله ورسوله يعني هذا في شق وهذا في شق. فابتعدوا واجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس في اللغة العربية يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على العذاب، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، رجس يعني عذاب، ويطلق الرجس على الشيء القذر النجس، القذر النجس يسمى رجس، سواء كان هذا القذر أو الرجس نجاسة حسية أو معنوية. والوثن نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما هو قول الزور؟ الزور في اللغة ما هو؟ ها؟ كيف؟ الباطل، في معنى أدق لكلمة الزور في اللغة. يقول الله عز وجل وثر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. الميل، أي ميل؟ عن حق ولا عن غير حق؟ المهم إنه أي ميل في اللغة يسمى زور. ولهذا بغداد كانت تسمى الزوراء. ليش الزوراء؟ بغداد العرب كانت تسميها الزوراء لأن قبلتها هل هو للجنوب ولا فيه ميول الجنوب مع جهة الغرب، واضح؟ فكانت يعني قبلتها فيها ميلان تسموها الزوراء. المهم أن الزور في اللغة بمعنى الميل، فكل كلام مائل عن الحق منحرف عن الحق فهو زور، سواء في حق المخلوق أو في حق الخالق. واجتنبوا قول الزور، الشرك اللفظي هذا زور، البهتان افتراء الآخرين هذا زور، الشهادة غير مطابقة للواقع زور، وهكذا. حنفاء لله، حنفاء منصوبة على الحالية، الحنف الميل يعني مائلين عن الباطل عن الشرك مقبلين على توحيد على الحق، غير مشركين به أيضا حال. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني جعل الإيمان كأنه سماء، والمؤمن متشبث بهذه السماء فسلم من الآفات. المشرك كأنه أغلت يديه من هذه السماء العالية الرفيعة فهوى إلى الأرض، هوى إلى مكان بعيد. قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير يعني الطيور الضارية الجارحة فتقطع أوصال قطعة قطعة، واضف. وهكذا الذي يترك التوحيد فتخطفه شياطين الإنس والجن فيضلونه إلى سواء السبيل والعياذ بالله، يضلونه في أفكار مردية كثيرة لا أول لها ولا أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد. وكل مشرك فهو بعيد عن الحق كبعد الأرض عن الشمس. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، ما فائدة الخطاب بوصف الإيمان؟ هذا على القبول، يعني كان كونك مؤمن تؤمن بالله عز وجل هذا يجب عليك أن تستجيب لله فيما يدعوك له. إنما الخمر، كل ما أسكر خمر العقل يسمى خمر، بغض النظر عن المادة التي صنعت منه، من عنب، من تمر، من زبيب، من غير ذلك. المهم أن كل ما خامر العقل وغطى العقل فهو خمر. إنما الخمر والميسر المخاطرات، المخاطرة بالمقامرة ونحوها، والأنصاب أي الأوثان التي يذبحون عندها، والأزلام جمع إيش؟ جمع زلم، جمع زلم. والأزلام حجارة صغار كان يضعها الراكب أو العربي أي واحد منهم يجعلها معه في كيس صغير يسمونها خريطة، فمثل فيشة أو بوكشة أو شيء صغيرة، فيضع هذا الحجارة فيها. إذا أراد أن يسافر أو يعمل عمل يدخل يده في هذا الكيس ويخرج حجر منها. هذا الحجارة ما الذي فيها؟ حجر مكتوب عليه افعل، والحجر الثاني مكتوب عليه لا تفعل، والحجر الثالث فاضي ما في شيء. فإذا أدخل يده وطلع له الحجر المكتوب فيه افعل، ماذا يفعل؟ خلاص سافر، إذا عنده سفر، إذا عنده غزو، عنده شيء ينفذ. إذا طلع الحجر لا تفعل يترك ما كان عازم على فعله. طيب طلع الحجر اللي فاضي ما في شيء، يعيد الكرة مرة لين يخرج له أحد الحجرين المكتوب فيها. وهذا نوع من الكهانة، نوع من الداعي من الغيب، نوع من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه الأشياء المذكورة كلها رجس. رجس حسي ولا معنوي؟ معنوي. ركز طيب. معنوي. أيوة شيء. رجس أول شيء عندنا الأزلام الحجرة، هل هو نجاسة حسية؟ يعني واحد لمس الحجر هذا اللي فيه القدح لازم ترسل يدك منه؟ لا ما معنوي صح ولا لا؟ طيب الميسر معنوي، الخمر خلاف بين العلماء. الجمهور يرون أنه نجاسة حسية، وبالتالي لو وقع على ثوبك خمر ما تصح الصلاة. والقول الآخر للعلم يرون أن الخمر طاهر لأنه أصله مثلا موية وعنب، موية وتمر وكذا، وهذه كلها طاهرة. وقالوا أيضا أنه اقترن بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه كلها طاهرة عينا، فالخمر مثلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أدل الصحابة وسكت عنهم لما أراقوا الخمور في المجالس وفي الطرقات، ولو كانت نجسة لمنع من ذلك. طيب رجس من عمل الشيطان يعني هو الذي يدعو إليها ويرغب فيها ويحث الناس عليها ويغريهم بعمل هذه الأشياء من أجل ما يلحقهم من الفساد والمضرة. فاجتنبوه، هذا الشيء المذكور لعلكم تفلحون. فاجتنابها لله عز وجل من أسباب الفلاح الذي هو الفوز بأعظم مطلوب، وهو دخول الجنة وما أعد الله فيها من النعيم المقيم. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقد تقدم حديثه، وفيه قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكثر الأوثان وصلة الرحم. وفي حديث جعفر بن أبي طالب حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. الحديث وفي حديث تقدم كله في الدرس الماضي. نعم. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم. الشاهد من هذا النصوص مسألة الأصنام والأوثان، الآية الثانية يجتنب الرجس من الأوثان، الآية الثالثة فيها الأنصاب والأزلام. حديث عمرو بن عبسة أرسلني بكسر الأوثان، حديث جعفر ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. نعم. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم يقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني عبادة الأوثان. نعم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحك المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية. الحديث أخرجه أحمد. هذا حديث أخرجه أحمد ما ذكره في الحاشية. إسناد في ضعف حسن طلعت عن أهله لكن الإسناد في غرابة ضعيف. نعم. ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أوثانها، سواء فيما أنزل الله عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية، لأن هذا أمر لا هوادة فيه ودعوته الصادقة تقتضيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكثر ما أغضب قريش وجن لها له جنونها هو مسألة عيب آلهتهم وتسفيرهم لعبادتها ودعوة الناس إلى تركها، هذا أكثر ما أذاهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل. أنا رهط. ما معنى رهط؟ نعم. دون العشرة من الثلاثة إلى التسعة قوم دون العشرة يعني. نعم. فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة. لأنهم طلاب دنيا قلوبهم معلقة بالدنيا، فلما سمعوا أن الرسول يأمرهم يطلب منهم كلمة ومقابل هذه الكلمة يملكون بها العرب والعجم فرحوا بهذه الكلمة استعظموها فقالوا كلمة واحدة. نعم وأبيك عشر يعني أعطيك عشر كلمات مو كلمة واحدة. نعم. ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا، فقالوا ما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي يا ابن أخي؟ فقال لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تقتضي اجتناب الطواغيت والآلهة وإفراد الله بالعبادة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش. لا مش فيها كلام على هذا الحديث الذي عنده طبعا يراجع الكلام. نعم. قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا عتبة ابن ربيعة. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أم عبد الله؟ فالتمهيد يريد أن يعني بزعم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبد، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك. السخلة في لغة العرب ولد الضان أو الماعز جميعا، ولد الضان أو الماعز سمى ذكرا كان وانثى تسميه العرب سخلة. وفي عند العرب أيضا السخل بالجمع يعني الرجال المرذولون الوضعاء، ويفرد أيضا على السخل. فما ظهر يعني أي القصدين يقصد، كان يعني يقول أنه ما جاءنا ولد واحد أشأم منك. نعم. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن قريش حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى. هذا مثل عند العرب، ما ينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى، يعني يقصدون به الشر المفاجئ الشر العاجل. نعم. والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش الرجل. انظر يعني أين وصل تفكيره، يزعم أو يظن جاء في باله أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ادعى النبوة من أجل الحاجة إلى المال، فقال إذا كنت تزعم أنك نبي من أجل تريد المال جمعنا لك أموالا حتى تكون أغنى قريش. نعم. وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرا. يعني تريد المسألة مسألة حريم ونساء وزواج، زوجناك عشر ما هو واحد، بس أهم شيء تسخر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك حسبك، ما عندك غيرها؟ قال لا. ما عندك غير هذا؟ قال لا. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك. لحظة كيف؟ وين؟ لا لا فرغت، فرغت يعني خلصت الكلام اللي عندك. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا فهل أجابك؟ قال لا والذي نصبها بنية يعني كعبة. ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك، أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن أنهد الله كثيرا من العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج، وفتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته، وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه على المشركين في الدنيا والآخرة. وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم في ميدان الدعوة الحقة إلى الله وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان والأنصار. إذن هذا النوع الأول من مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام لعباد الأوثان فيما يتعلق بالأوثان، وهي المواجهة الكلامية لبيان باطلها ومناقشتهم فيها وبيان ضلالهم في عبادتها. ثم سيذكر المؤلف إن شاء الله أمثلة أخرى من نوع آخر، وهي تحطيم هذه الأصنام باليد وبالقوة، ولعل نرجع إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم. يقول عندنا في العمل زميل لنا نصراني، وكل ما نقابله يسلم علينا سلاما واضحا يقول السلام عليكم. إذا سلم عليك فتقول وعليكم لا حرج، وبعض العلماء يقول حتى يجوز تقول وعليكم السلام، لكن الأصح أنك تقتصر على وعليكم. يقول بعض أقربائي يقيمون حفلات نجاح في الدراسة لأولادهم، وأنا أنصحهم دائما أن لا يقيمونها بصورة سنوية حتى لا تكون الأمور المعتادة والمحدثة، فهل نصيحتي لهم صحيحة أم خاطئة؟ الله أعلم. أن هذا الأمر جائز ما في شيء، لأنه من باب المكافأة والتشجيع ليس من باب العيد، لأنه لو رشد ما بتسوي له حفلة ولا لا، فهي ما مرتبطة يعني بموعد محدد لا بد تتكرر، هي على مسألة التفوق والنجاح. هذا اللي يظهر والله أعلم. الذي اطلع على شيء من كلام العلماء يفيدنا في هذا. يقول: ما حكم تارك الزكاة؟ إن كان ترك الزكاة جحدا لها فهو كافر، وإن كان تركها بخلا بها فهذا ينظر. إن كان شخص واحد فإنه تؤخذ منه بالقوة ويعاقب، في حديث معاوية ابن حيد أنه تؤخذ منه وشطر ماله. المؤمن تؤخذ من الزكاة ويعاقبه الحاكم بما يرى أنها عقوبة رادعة. وإذا كانوا جماعة لهم قوة وشوكة واتفقوا على منع الزكاة فإن الإمام يقاتلهم. ما حكم التطيب بالعطور التي فيها نسبة قليلة من الكحول؟ خلاف بين العلماء والأحوط تركها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.